نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة المتقدمة، لما ذكر التوحيد وفضله وما يوجب الخوف منه من ضده وهو الشرك، ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك، يعني عرف التوحيد وفضله، أن يقتصر في معرفة فضله وشأنه على نفسه، بل يجب أن يدعو غيره إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن هذا هو سبيل المرسلين وأتباعهم. فمتى علم فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، وعرف ضده وهو الشرك، فينبغي أن لا يقتصر في هذه المعرفة على نفسه، بل يبلغ غيره. ويرشد إلى هذا قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني صار بعضهم يوصي بعضا. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال قوله: قل هذه سبيلي، الأمر في هذه الآية الكريمة أو الخطاب في هذه الآية الكريمة موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. قل أي أخبر الناس، هذه سبيلي أي طريقي ودعوتي، أدعو إلى الله أي إلى توحيده وإخلاص العبادة له، هذه هي طريقي وهذه هي دعوتي. فأنا أدعو إلى الله أي إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده، لا إلى حظ من حظوظ الدنيا، لا لرئاسة أو حزبية أو مذهبية، وإنما دعوتي إلى توحيد الله والإخلاص له. أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة هي المعرفة التي يميز الإنسان بها بين الحق والباطل، وذلك يعني البصيرة تكون بالعلم والبرهان الشرعي والعقلي، البصيرة تكون بالعلم والبرهان الشرعي والعقلي، وذلك بأن يكون الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه، بأن يكون عالما بالشرع، وعلى بصيرة في معرفة حال من يدعوه، وعلى بصيرة بأسلوب الدعوة وطريق الدعوة. فلا بد من هذه البصائر الثلاث: على بصيرة، قل البصيرة هي المعرفة التي يميز فيها بين الحق والباطل، وذلك بالعلم الشرعي، فيكون على بصيرة فيما يدعو إليه، بأن يكون عالما بالشريعة، فلا يأمر بشيء إلا وهو يعلم أن الشرع أمر به، ولا ينهى عن شيء إلا وهو يعلم أن الشرع نهى عنه. ثانيا: على بصيرة في معرفة حال من يدعوه، هل هو عالم أو جاهل، هل هو سريع الغضب والانفعال أو لا، لأن لكل مقام مقالا. ثالثا على بصيرة بأسلوب الدعوة، كيف يدعوه، هل يدعوه ترغيبا وترهيبا، هل يدعوه مشافهة أو بواسطة أو بغير ذلك. يقول على بصيرة أنا ومن اتبعني، اتبعني أي آمن بي وصدقني. وقوله عز وجل أنا ومن اتبعني يحتمل أن يكون معطوفا على الضمير المرفوع في قوله أدعو، فيكون المعنى أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن يكون قوله ومن اتبعني أن يكون معطوفا على الضمير المنفصل أنا، فيكون المعنى أنا وأتباعي على بصيرة، والمعنيان متلازمان، المعنيان متلازمان. وذلك لأن الدعوة إلى الله عز وجل بلا بصيرة لا تنفع، بل ضررها أكثر من نفعها. يقول وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان اسم مصدر من سبح يسبح، والمصدر تسبيح، سبح يسبح تسبيحا، واسم المصدر سبحان. وسبحان هذه الكلمة ملازمة لثلاثة أمور. سبحان، كلمة سبحان تلازم أمورا ثلاثة. أولا أنها منصوبة على المفعولية المطلقة دائما، سبحان مفعول مطلق دائما. ثانيا أنه محذوف العامل وجوبا فلا يذكر العامل معه. والثالث أنه مضاف دائما، سبحان الله سبحانه وتعالى وما أشبه ذلك. ومعنى سبحان، فهمتم الآن؟ إذن سبحان هذه الكلمة أو هذه اللفظة تلازم أمورا ثلاثة، أنها منصوبة على المفعولية المطلقة، ومحذوفة العامل وجوبا، ومضافة دائما. ومعنى سبحان أي تنزيها لك يا رب. والله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة. أولا عن صفات النقص المجردة، فينزه سبحانه وتعالى عن صفات النقص مطلقا، عن صفات النقص مطلقا كالعجز والظلم والتعب وما أشبه ذلك. هذا أول. إذن ينزل سبحانه وتعالى عن صفات النقص، النقص المجردة عن الكمال، يعني التي ليس بها كمالا. ثانيا ينزه سبحانه وتعالى عن النقص في صفات الكمال، فعلمه كامل لا نقص فيه، وحياته كاملة لا نقص فيها، وسمعه كامل وبصره كامل، وهكذا يقال في بقية الصفات. ثالثا مما ينزه عنه سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين، مماثلة المخلوقين، لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصا، فلا يقال سمعه كسمع الآدمي أو بصره كبصر الآدمي، لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله عن الكامل تجعله ناقصا، كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وقوله وما أنا من المشركين، ما أنا من المشركين أي في الاعتقاد والمنهج والعمل، فلست منهم في اعتقادهم، ولست منهم في منهجهم، ولست منهم في عملهم، فلست منهم ولا هم مني. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب. الحديث قوله بعث معاذا أي أرسله داعيا. طيب الآية الكريمة التي ذكرها المؤلف ما مناسبتها للباب؟ ما مناسبة هذه الآية الباب؟ يقول مناسبة ظاهرة، وهو أن الله عز وجل ذكر فيها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وهي الدعوة إلى الله. فطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه أنهم يدعون إلى الله عز وجل، أي إلى توحيده على علم وبصيرة. وهذه الآية يعني يستفيد منها فوائد، منها أولا أن الدعوة إلى الله عز وجل، نعم، أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه وطريق أتباعه، أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريق الرسول وطريق أتباعه، بقوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومنها أيضا أنه يجب على الداعية أن يكون على بصيرة في دعوته، أي على علم وبرهان، بقوله على بصيرة، فلا تدعو إلى شيء إلا وعندك بصيرة، بصيرة فيما يتعلق بالحكم الشرعي ومعرفته، بصيرة في معرفة حال المدعو، بصيرة في الطريق والأسلوب التي تسلكها في الدعوة. وفيه أيضا في هذه الآية دليل على الإشارة إلى الإخلاص في الدعوة، يقول أدعو إلى الله، وذلك بأن يقصد بدعوته وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لا يدعو لتحصيل مال أو رئاسة أو جاه أو مدح أو ثناء، أو تكون دعوته أيضا لحزبية أو مذهبية، كل هذا مما ينافي الإخلاص. وفيه أيضا دليل على وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين، بقوله وما أنا من المشركين، فيبتعد عنهم في عقيدتهم وفي منهجهم وفي سلوكهم وفي عملهم، بقوله وما أنا من المشركين. طيب، ثم قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له الحديث، وبعث معاذا أي أرسله داعيا ومعلما وقاضيا، أرسله عليه الصلاة والسلام داعيا ومعلما وقاضيا. وكان بعثه لمعاذ في ربيع الأول سنة عشر من الهجرة، سنة عشر من الهجرة، كان بعثه في ربيع الأول سنة عشر من الهجرة، كما يدل على ذلك ما في البخاري في أواخر المغازي. وقوله بعث معاذا إلى اليمن، واليمن بلاد على الساحل الجنوبي من شبه جزيرة العرب، سمي بذلك لأنه عن يمين الكعبة، سمي يمنا لأنه عن يمين الكعبة. فقال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، قوما أي جماعة، ولفظ القوم عند الإطلاق يراد به يدخل فيه الرجال والنساء، لفظ القوم عند الإطلاق يشمل الرجال والنساء، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لكن قد يراد بالقوم في بعض الأحيان يطلق على الذكور أو على الرجال. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، فقول ولا نساء من نساء يدل على أن قوله لا يسخر قوم أن المراد الرجال، لكن هنا قرينة، فلفظ القوم عند الإطلاق يشمل الذكور والإناث، لكن إذا دلت القرينة على إرادة الذكور فيكون مرادا. ومن ذلك الآية الكريمة، ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة، مراد قوم إيش؟ رجال، ولكن في بعض الروايات ثم أخالف إلى رجال، إلى رجال. يقول أهل كتاب أي أصحاب أي أهل كتاب أي أصحاب كتاب نازل من عند الله وهم اليهود وكتابهم التوراة النازل على موسى عليه الصلاة والسلام والنصارى وكتابهم الإنجيل النازل على عيسى عليه الصلاة والسلام والمراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إنك ستأتي قوما أهل الكتاب توطئة وتمهيدا ليكون بصيرا بأحوال من يدعو وليكون مستعدا لهم ليخاطبهم بما يليق بحالهم لأنهم أهل كتاب وعندهم علم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب. لماذا قال ذلك؟ نقول لأمرين. أولا ليكون بصيرا بأحوال من يدعو يعني بصيرا بأحواله، وثانيا أن يكون مستعدا لهم ليخاطبهم بما يليق بحالهم لأنهم أهل كتاب وعندهم علم. فإن قيل لماذا خص أهل الكتاب لم يقل إنك ستأتي قوما، نقول إنما خص أهل الكتاب مع أن اليمن فيه من أهل الكتاب ومن غيرهم من الكفار لسببين. السبب الأول أنهم أكثر أهل اليمن، أكثر أهل اليمن من أهل الكتاب فاعتبر أكثر، وثانيا تفضيلا لهم على غيرهم لأنهم أهل الكتاب. فأهل الكتاب هم بالنسبة للكفار هم أفضل من غيرهم لأن لديهم كتابا نازلا من السماء ولأن لهم أحكاما تختص بهم. يقول عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فادعوهم أي اطلب منهم، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة. كيف نعرب أول؟ خبر، وشهادة مبتدأ، ويجوز العكس، فيجوز وليكن أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، لكن الأحسن أن نجعل الشهادة هي الخبر هي الاسم. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله أي الشهادة بمعنى أن يقروا إقرارا جازما بقلوبهم وألسنتهم، هذه الشهادة، الشهادة هي الإقرار الجازم بالقلب واللسان أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا قال فليقل أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وفي رواية وأن محمدا رسول الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رسول الله أي المرسل إلى الخلق كافة. وبدأ عليه الصلاة والسلام بالشهادتين لأنها أصل الدين، لأنها أصل الدين وأساسه، فلا يقبل من أحد عبادة إلا بعد تحقيق الشهادتين. قال فإنهم أطاعوا لذلك، أطاعوا بمعنى انقادوا لما أمرتهم به ودعوتهم إليه من الإتيان بالشهادة أو بالشهادتين. وقوله عندكم بذلك ولا لذلك؟ لذلك، نعم في رواية بذلك. طيب فإنهم أطاعوا بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، أخبرهم من الإخبار، وفي لفظ فأعلمهم من الإعلام، افترض عليهم أي أوجب عليهم إيجابا مؤكدا 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإنهم أطاعوا بذلك يعني أقروا بوجوبها وبادروا بفعلها، شو الإقرار هنا فإنهم أطاعوا بذلك بالنسبة للصلاة أي أقروا بوجوبها وبادروا بفعلها. فلو أقروا بوجوبها ولم يفعلوها لم يدخل الإسلام أو لا يحكم أو فلم يمتثل الأمر، ولو أنهم فعلوها ولكن لم يقروا بوجوبها أيضا لم يطيعوه. فلا بد في هذه الطاعة يعني أطاعوا لذلك من الأمرين، وهما الإقرار بالوجوب والمبادرة بالفعل. قال فإنهم فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، وفي رواية صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. افترض عليهم صدقة أي زكاة، وسميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان باذلها، فلولا إيمانه بالله لما بذل صدقة. تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ يعني أي يأخذها الإمام أو نائبه وهو الساعي، تؤخذ من أغنيائهم. أغنياء جمع غني، والغني في الأصل من عنده ما يستغني به عن غيره، والمراد بالغني هنا المراد به من يملك نصابا زكويا ولو كان فقيرا. فمن عنده نصاب زكوي فهو غني في باب الدفع، لأن هناك فرقا بين الغني في باب الدفع والغني في باب الأخذ. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد، رد معطوف على قوله تؤخذ، في فقرائهم جمع فقير، والفقير هو من لا يجد كفايته. ويدخل في الفقير هنا جميع أصناف الزكاة، جميع أصناف أهل الزكاة. وقوله في فقرائهم يحتمل يقول في فقرائهم يقول يشمل، يعني اختصر على الفقير، والحكم عام في جميع أصناف الزكاة، يعني من يحل له دفع الزكاة من فقير ومسكين. يعني أنا نعرف فقير ومسكين، لكن نقول في فقرائهم اقتصر على الفقير، يعني في من تؤخذ من الغني فترد في من يستحق الزكاة من الأصناف الذي ذكر الله عز وجل. ألا يجوز أن تأخذ الزكاة وتدفع لغارم وفي سبيل الله وابن السبيل؟ نص أخرى، لكن نقول هنا اقتصر على الفقير. طيب، والضمير في قوله في فقرائهم نقول يعود على إيش؟ على أهل المدينة، يعني في فقراء أهل المدينة، ويحتمل العموم وأن المراد في فقرائهم يعني في فقراء المسلمين، في فقراء المسلمين. فإذا نظرنا إلى عموم الحكم جعلنا الضمير عائدا على جميع المسلمين، وإن نظرنا إلى خصوص المبعوث فيهم وهم أهل اليمن جعلنا الحكم خاصا بهم. وينبني على هذه المسألة مسألة جواز، هل يجوز نقل الزكاة أو لا. وقوله في فقرائهم إنما خص الفقراء دون غيرهم لأنهم هم الأغلب وهم الأهم، وإلا فغير الفقراء ممن يستحق الزكاة مثله. فهمتم؟ إنما خص الفقراء دون غيرهم لأن الفقراء هم الأغلب والأهم والأحوج، وإلا فغير الفقراء ممن يجوز دفع الزكاة إليه يدفع إليه. ولهذا نقول تؤخذ من أغنيائهم فترد في مثلا المجاهدين في سبيل الله، تؤخذ من أغنيائهم فترد في الرقاب، تؤخذ من أغنيائهم فترد مثلا في ابن السبيل، وهكذا. طيب، فإنهم أطاعوا لذلك يعني أقروا بوجوبها وبادروا بفعلها وإخراجها. فإياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، إياك ضمير نصب بفعل محذوف، والتقدير إياك أحذر. والكرائم جمع كريمة وهي النفائس، فكرائم الأموال أي نفائس الأموال. وقوله إياك وكرائم أموالهم، كرائم هنا مفعول بفعل محذوف تقديره اجتنب، اجتنب كرائم أموالهم. واضح؟ نعم. طيب نقف على قول واتق دعوة المظلوم، نستكمل إن شاء الله الدرس القادم.